لأنه فتح مكة، خير المشركين قدامه كلهم. قال لهم ما تدرون عن اللي فاعل بكم؟ قالوا أخ الكريم، ابن أخ الكريم، ده معناه من شدة ما يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفوه من شبابه كله من 15 سنة لازم دقت الأربعين، ما يعرف عنه إلا خيرا. أخ الكريم، ابن أخ الكريم، ده معناه لو لا معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لهم السمع ما قالوا الكلام ده. معناه حتى الفجر في عهده، مش بعد انت تفهم المنهج تفهم خاطئ. اللي جيت ناس ساركين صلاة يشيلوا واحد تقول لي انه مداهن، لا ابدا. ده بعدين لازم تتسلح بالعلم الشرعي وتعرف بعد ذاك مثل هذا الحديث. حتى الناس اللي خلفوك الفجر ما يعرف عنك الا خيرا. لا تسبهم، لا تشتمهم، لا تشيل حقهم، لا تزريهم، تكون بعد ذاك حسن المعاشره. وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه في صحيح البخاري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشد ابن عبد القيس، أشد من خيرة الصحابة، كانوا قاعدين في مجلس واحد ومعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأمانة. ده معناه صفة الحلم إذا أصلها المسلم بمحبوبة جدا عند الله جل وعلا. إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. الحلم ضبط النفس عند الغضب حتى لا يظهر ما يكره منها قولا كان أو فعلا. أما الأنا يعني التريث. المؤمن الخير أفضل ما بالعجل. أنت عارف العجل دي من الشيطان. واحد بعد ذاك يتعجل في الأمور، حياتك كلها حياة النكد والفتن والمصائب. لكن المؤمن بعد ذاك بيتريث. إذا معنى الأناء التريث، والتريث ده كما قال أهل العلم إما كان صفة الصبر عند الإنسان فبيتريث. لكن إنسان مو صبور طوال شنو يتعجل. وأيضا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في صحيح البخاري قال: غسم النبي صلى الله عليه وسلم جسمه بعد ما وزع الغنائم، دخل البيت فقال رجل من الأنصار: والله ما أراد محمد بهذا وجه الله، أشرف الخصوم، ربنا سخر لمن يختابه وينطقه ويفض بالمحسوبية. عبد الله بن مسعود قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بعد ما أداه الخبر، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم أي من الغضب، ثم قال: رحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. شفت والي النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بعد ما سمع الكلام من ابن مسعود. رغم الكلام ده أغضب صلى الله عليه وسلم، أخرج أحسن الكلام. وزي ما قلت لك الحلم بطل النفس عند الغضب حتى لا يظهر منها ما يكره قولا كان أو فعلا. هو غضب صلى الله عليه وسلم، وبعد ده كله ظلم، وبعد ده الكلام السمع رحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وأيضا أثر أبو هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحببه. أول مخلوق يعلم بمحبة الله لعبده جبريل عليه السلام، ثم ينادي في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيوضع له القبول في الأرض. معنى القبول أن يحبه أهل الدين والخير والصلاح. ده معناه أنت بعد ذاك لازم تأصل سمة الحلم والصبر دي اللي بتديك بعد ذاك هذا المعنى. لفظة القريب معناه حسن المعاشرة كمان مع الخيار الأفضل اللي بيعاصروك في الدنيا دين. واحد تنهز عظمه وإن خالفك في الرؤى والأفكار بترجع عجل على الثاني.

تأمل تلقى الجو صعب، لكن بعد تلقى سمع يلقي يلقى. وإذا أنيخ على صخرة استناق سهولة الانقياد بتاعه، الجمل إذا مشى أنيخت على صخرة يندر الجمل شفته يقعد فيها، لأنه بعد ذلك بتدعمه وبتألمه. بعد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجمل الجمل الأبل حتى إذا مشى بعد ذلك أنيخ على صخرة بعد تلقى على صخرة استناق. شوف ربنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصف المؤمنون بالجمل الأبيض. وأيضا الآية 159 آل عمران فبما رحمة من الله لنت لنت له. أي بعد ذاك أنت حي في الدنيا دي أوعى واحد يغيب بين يدي الله بعد ذاك إن يقول فلان ده سباني وشتمني وآذاني واستظهرني، أوعى بعد ذاك تعب الحساب. فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فضلا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الناس كثيرين يجوا لنا يا اخي تعال ناس يذبوكم وناس يشتموكم ناس ما تفتحوا في ذي البلاغ وناس يقول فيكم يوم ما عندنا شغله يا اخي. ليه؟ لانه زي الحديث زي يحكم هذا الايمان. انت ما شفت عبد المطلب في الجاهليه؟ في الجاهليه مشرك لا من جاء ابرهة. قال لي انت تعال زعيم العرب ديل. قال لا ونعم. قال لي تعال نتفاوض. قال لي ماذا نتفاوض؟ انت شفت مني 100 ناقة انا داير 100 ناقة يا زوج. انت مش زعيم الجزيره العربيه دي؟ انا داير تفاوض في البيت ده. قال لي البيت له رب يحميه، انا رب الابل اديني ابلي. ده معناه على انه اوعى الشيطان يجي. تجب عذاب زي يعني نظم زي دي وضع الرسول صلى الله عليه وسلم. يجي الشيطان يقول لك تغيره. فبما رحمة من الله لنت له. إذا معنى اللين هنا في هذا الحديث الرفيق في القول أو الفعل. ما تجي بعد ذلك تقول لي نجس تدخل في الحديث. ذات بعد ذلك مشى بقت بعد ذلك عنده خلاعة تتشبه في النساء. كل قريب هين لين. الكلمة الرابعة والأخيرة سهل. السهل كما قال أهل العلم المتواضع. شوف تزلمه متواضع النار ما حتخرج. انت حيث الدنيا دي تكون متواضع، الآخرة الماشي لها دي للمتواضع. آية 83 من سورة القصص تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أي واحد عايز يعلو في الأرض بيتنكب بعدين في الآخرة. آخرة دي كما نصت الآية بس المتواضعين. والتواضع كما نكرر كثيرا قبول الحق والذراء النفس. كذا أسأل نفسك أسأل نفسك هل الليل الواحد اللي بيزري نفسه؟ معناه المسلمين العاصرين كلهم أحسن منا، لأنه إن مشينا زريناهم بعد ذلك نختاب ننهج أعراض صباح مساء نستخف بهم. والإنسان إذا تواضع سبب شر بعد ذلك كل من قتل. حديث عياض بن حمار في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد للتحقيق أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. تواضع ده لو غاب بعد ذاك أي واحد أنا ناسي أكثر من ناس، أنا قبلتي أحسن من قبلتك، أنا علمي أكثر من علمك، أنت ما يصح تكون كذا، أنت ما يصح تكون في الوظيفة دي، والله يا الدنيا دي نفتت في حريم. تلقى بعد ذاك زي الكلام ده يخرج في أمثلة شنو؟ المسلمين. لكن الواحد مما يتواضع خلاص أصل ما جسمه سور، أصل ما بيفخر على ذول. ليه؟ لأنه خسي نفسه آخر واحد. لكن التواضع لو غاب ترى بعد ذاك الناس زي الزر تشوفهم كأنهم بعد ذاك شنو تحت الأرجل بتحتك. بل يكفي فخرا من تواضع يقر ما بينفعك في الدنيا ولا آخر. حديث أبو هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تواضع أحد لله رجل أو امرأة